حيث النحو تطبقونه عاد واجب منزلي. والأخ نواف يعني تطبيقه على الورق كان أحسن من تطبيقه على الهواء، فيظهر أنه يعني كان يصاب بنوع من الإحراج إذا أراد أن يتكلم. طيب نأخذ نفس العملية، سيكون درس عملي يعني تطبيق، ولن يكون درس. فنأخذ التطبيق الآن في الفرائض. جهز ورقة وقلم جهز ورقة وقلم خذ ورقة من جارك واعط جارك ورقة، اعط جارك ابو طلحة. طيب خذ طيب الآن جهزتم الورقة والقلم فنبدأ بالتطبيق. من أهم شيء في الفرائض أن تعرف علاقة الوارث بالميت. من أهم شيء في الفرائض أن تعرف علاقة الوارث بالميت، وأفضل طريقة لكي تفهم هذا الأمر أن تفترض أنك أنت الميت، أنت الميت، فضع في وسط هذه دائرة، ضع في وسطها دائرة، في الوسط ضع دائرة، دائرة صغيرة لا تكبر، يعني تأخذ ثلاث كلمات، دائرة تتسع لثلاث كلمات، دائرة صغيرة تتسع لثلاث كلمات. رسمتم الآن الدائرة، أرسم معكم أنا. إذن في الوسط أضع دائرة بهذا الشكل تتسع لثلاث كلمات، ضع في وسط الدائرة أنا، أنت، يلا أبو طلال أنا. طيب أنت ضع أنا، واضح؟ طيب الآن إذا كتب هذه الكلمة رجل فهل يكون زوج أو زوجة؟ إذا كتب هذه الكلمة رجل فسيكون زوج، إذن ضع عن يمين كلمة زوج، ضع عن يمين كلمة زوج. طيب لو كتبته امرأة فماذا ستكون؟ زوجة. ضع عن يسار زوجة واشطب على كلمة أنا. إذن الذي سيكون في الدائرة أحد الزوجين، فهمتم؟ إذن زوج أو زوجة. زوج أو زوجة، واضح بارك الله فيكم. طيب أنت أو هي، الزوج أو الزوجة، الرجل أو المرأة، كل واحد منا له أبوان أليس كذلك؟ فضع فوقه خطان وضع دائرة على اليمين اكتب فيها أب، ودائرة على اليسار اكتب فيها أم، واضح؟ ضع دائرتان، إذن الأب والأم أنتجا الميت الذي هو زوج أو زوجة، واضح؟ كتبتم الآن. تحت الدائرة الأولى ضع أيضا خطين واكتب على اليمنى ابن وعلى اليسرى بنت، واضح؟ ما رأيك؟ تحتي ابن أو بنت، كم ذولا؟ ستة، واضح؟ كم هؤلاء؟ ستة، نعدهم، زوج وزوجة، أب وأم، ابن وبنت. إذا وجد هؤلاء فلا يرث معهم غيرهم. هل يمكن أن يوجد ستة جميعا؟ الجواب لا بد أن يموت الزوج أو الزوجة، واضح؟ إذا وجد هؤلاء الخمسة فلا يرث معهم غيرهم مطلقا، اجعلوها قاعدة في أذهانكم. لذلك ضعوا عليهم دائرة منقطة كبيرة، ضعوا عليهم دائرة منقطة، أي على هؤلاء الستة ضعوا دائرة منقطة كبيرة. إذا وجد هؤلاء الخمسة جميعا فلا تورث غيرهم، واضح؟ إذا وجد هؤلاء الخمسة جميعا فلا بد أن يرثوا جميعا ولا يرث معهم غيرهم، واضح الكلام؟ إذن الآن هذه القاعدة إذا فهمتها سهل عليك أن تفهم شيء كثير في الفرائض، واضح؟ بارك الله فيكم. إذن إذا وجد الخمسة فأي قريب بعدهم فإنه محجوب خارج الدائرة المنقطة. طيب الأب ماذا سيكون فوقه؟ جد وجدة، ضع خطين فوق الأب، وعلى اليمين جد وعلى اليسار جدة، وضع دوائر، واضح؟ فوق الأب ضع دائرتين جد وجدة، واضح؟ جد وجدة. طيب فوق الأم سنضع دائرة واحدة يسرى، يعني جدة، ولا نضع جد من قبل الأم، لأن الجد من قبل الأم لا يرث. كل واحد الآن سأسأله فسمي لي جدك الذي لا يرث منك، سمه لي، واضح؟ يلا نبدأ. ما فهمت الآن، أين أنت؟ هذه أمك، هذه جدتك أمها، ليس كذلك؟ هذا جدك أبوها، أبو أمك، لا يرث منك، لو مت فهو لا يرث منك. من هو هذا؟ ما اسمه؟ ناصر، أحمد، عبد الله، فهم، فهم، ها من هو؟ رزق، إبراهيم، أبو طلال، محمد، هذا أبو خالد، أحمد، أحمد، عبد رب النبي صلى الله عليه وسلم، مصطفى، عبد الرحمن. طيب هذه نسميها ما فوق، نسميها الأصول. طيب فوق الجد سنضع أيضا جد وجدة، فوق الجد نضع جد وجدة، فوق الجد نضع جد وجدة. طيب كتبتم فوق الجد جد وجدة. طيب فوق الجدة هذه ماذا سنضع؟ جدة فقط، لن نضع جد، لأنه يعني كما أن جدك الذي أبو خالك لم يرث، فكذلك جدك أبو خالي أبيك فهو لا يرث. إذن نضع جدة، وفوق جدتك أم أمك نضع أيضا جدة. واضح؟ بارك الله فيكم. كل واحد منكم الآن يحاول أن يضع الأسماء التي كتبناها، بدل الزوج تكتب اسمك، طبعا مو بلازم تكتبه كتابة، بدل الأب تكتب اسم الوالد، بدل الأم تكتب اسم الوالدة، بدل الجد تكتب اسم أبي الوالد، بدل جدة تكتب اسم أم الوالد، بدل جدة تكتب اسم أم الوالدة، فوق تكتب اسم جد أبيك، جدة أبيك من قبل أبيه، جدة أبيك من قبل أمه، جدة أمك من قبل أمها. فحاول أن تفعل هذا الشيء. اكتبه أو إن شئت ضعه نقطة. أنا إنما سألتكم مباشرة قبل قليل عن الرجال، لأن الرجل نفتخر الإنسان أن ينتسب إليه، الأم كذلك نفتخر لكننا نكرمها أن نذكرها في كل مجلس، فإنما تذكر في مجالس خاصة. في مجالس خاصة كم كلمة هذه في النحو؟ رجعنا إلى النحو. إنما في مجالس خاصة كم كلمة؟ ثلاث. أحسنت. مجالس ما علامتها؟ فتح ضم كسر سكون؟ فتح. الحمد لله. وين الرئيس عاصم؟ سك السماعة حقتي. إذا قاموا الصلاة سكة. لا لا يجوز يا مدرس التحفيظ، إنما كرم طلابك ما استطعت، أما أن تسبهم بهذه الألفاظ فلا. هذا السؤال جاء وأجبنا عنه ليث ما تنتهون. طيب، كتبتم الآن هذه المعلومات، تأكد منها فتقول والله جدي فوق تزوج جدتي فولدت أبي، ولدت جدي، وجدي فلان تزوج جدتي فولدت أبي، وأبي تزوج أمي فولدتني، وأنا تزوجت زوجتي فولدت ابني. يا أبو طلال ضع طلال تحت الآن. اللي عنده أبناء أو بنات فليكتب الأبناء أيضا، فليكتب الأبناء. أبوها تقول أحمد، لا يرث أبوها. لا، الزوجة ما لا يأتي من جهتها رجال، إنما يأتي من جهتها أمها وجدتها فقط. أمك لا يأتي إلا أمها وجدتها. طيب، نكمل الآن هذه الدائرة. الآن ما فوق هؤلاء هم الأصول، كم عددهم؟ أربعة: أب، أم، جد وجدة. واضح؟ الأجداد اثنان ولا لا؟ والجدات خمس. واضح؟ إذن الأصول أربعة: أب وأم، والأب لا يتعدد. واضح؟ والأم لا تتعدد، فهذان اثنان. جد، وقد ذكرنا اثنين: الجد وأبو الجد. والجدات وقد ذكرنا خمس: هؤلاء نسميها الأصول. طيب كتبنا تحت ابن وبنت، أليس كذلك؟ تحت الابن ضع خطين، على اليمين تكتب ابن ابن، وعلى اليسار تكتب بنت ابن. أما البنت فلا تكتب تحتها شيء. إذن الابن تكتب تحته اثنين، ابن ابن وبنت ابن، واضح؟ طيب الجد، نحن ذكرنا اثنين لكن نعده واحد. الجدات ذكرنا خمس لكن نعدهن واحدة، واضح؟ فكم وارث ذكرناه هنا؟ كم وارث ذكرناه هنا؟ عدهم الآن. أو عشرة، نسيت الزوجة أنت، أحسنت. إذن عشرة، أحدهما أحد الزوجين يكون ميت، فهم تسعة. هؤلاء الذي فوق نسميهم الأصول، واللي تحت نسميهم الفروع. الآية التي قرأنا قبل قليل قولوا تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة قد يكون زوج وقد يكون زوجة وقد يكون أعزب ذكرا كان أو أنثى، لكن ليس له أصول، وليس له ليس له أصول من الذكور، وليس له فروع مطلقا. إذن الكلالة من عدم الأب والجد والفرع الوارث. الكلالة ومن ليس له لا أب ولا جد، كلهم قد مات مثلنا أبو طلال ولا. وكذلك الكلالة ليس له ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ولكن أنا وبطلة لنا أبناء وبنات، واضح؟ إذن الكلالة ومن ليس له أب ولا جد، وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. فهذا الذي يعدم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الذي يعدم هؤلاء الخمسة نسميه ها كلالة، ما لا دخل لهم، ما لا دخل لهم. طيب اللي منكم كلالة يرفع يده، يعني ليس أبوه قد مات وجده قد مات وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، الذي كلالة يرفع يده. أنت نعم كلالة فعلين يا جماعة. إذن فقط أخونا هذا أبوك قد مات وجدك قد مات ولم تتزوج بعد أو لم يولد لك، أي لم تتزوج بعد، إذن هذا مثال للكلالة. ما هلك، لكن لو هلك يا سيد الخاتم جيد، اعتراض أبي طلال جيد، وأنه لا يزال حيا لا شك، لكن نقول لو قد نسأل الله أن يحفظه، لو كتب عليه أن يموت لقلنا هذه مسألة كلالة ودرس الفرائض، لا بد أن نموت أشخاص، نموتهم يعني نتخيلهم قد ماتوا. قال أظن أحدهم لابن سيرين رحمه الله أريد أن أتعلم الفرائض، قال أمت جيرانك ونحن بدأنا بكم قبل الجيران، لأن الإنسان يتصور الأوضاع التي عندك. لو قلت لك والله مات ميت عن زوج، أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها، لو قلت للابن يقول لك والله مات أبي عن أم وأولاد، وأن تدرك أن أمه قد ماتت قبل 10 سنوات، فماذا فهم هذا الولد لما جاءت قال والله مات أبي عن أم وأولاد؟ أنه مات عن زوجة وأولادها، عن زوجته وأولاده، لكن هو طبعا يخاطبها بأنها أمه فيقول مات عن أم وأولاد. هذه الشجرة التي كتبناها كل واحد منكم الآن أصبح يدرك بعض الأشياء. طيب شكوى لله، احنا نبي نمشي، الله يساعدكم. طبعا هذه ستأتيكم إن شاء الله يعني مخططة، لكن تعملها بيدك أحب إلي، إذا عملتها بيدك أحب إلي. أنا أستطيع أن أصورها وأعطيكها مصورة، لكن إذا عملتها أنت بيدك الآن استطعت أنك تبني عليها المعلومات الأخرى. طيب بنصورها إن شاء الله بنعطيكم إياه، أبشر بالذي يسرك. طيب الزوج أو الزوجة أليس له إخوة؟ هاي أبو طلال، لو قلت لك إن خالي كاد أن يتزوج خالتي، رأيك تصير؟ خالي كاد أن يتزوج خالتي، أي عاد ما حضرناه وكذا، لا لا أبد، هذه خالي وهذه خالتي، هذا أقول خاله تزوج خالته، هل يمكن هذا؟ فكر يا أبو طلال، تزوج خالتي، خاله قربه، أخي يتزوج أختي، هل يمكن؟ يمكن، لا لا كلهم نسب. من يوافق؟ أنت حدثت عندك. طيب لو أن أبي تزوج من غير أمي فولدت ولد، ماذا نقول عن هذا الولد؟ أليس لا يكون أخي؟ أبي تزوج غير أمي فجاءته بولد، خواله عتيبة مثلا، أليس أخي؟ طيب أفرض أن أمي تزوجت من غير أبي فولدت ولد، أخواله وأخوالي لكن أعمامه خلنا نقولهم طير، طيب أم طيري، ولد أمك أخوك، ولد أبوك أخوك، لكن هل هما أخوان؟ الحمد لله. إذن ولدك يقول عمي يتزوج عمتي، وولد أختك يقول، أختك الشقيقة يقول خالي يتزوج خالتي، يمكن؟ واضح؟ بارك الله فيكم. الإقامة زي. طيب سنكتب على اليمين ثلاثة إخوة، نكتب على اليمين ثلاث دوائر خارج الدائرة المنقطة، خارج الدائرة المنقطة، فنضع دائرة أخ شقيق، وبعدها أخ لأب، وبعدها أخ لأم، هكذا خارج الدائرة المنقطة اللي وضعناها أولا، نضع هنا أخ شقيق أقرب إلى الميت، وفي الوسط أخ لأب، وفي الطرف أخ لأم، واضح بارك الله فيكم. ونضع على اليسار أيضا خارج الدائرة ثلاث دوائر، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، هؤلاء أيضا ورثة. طبعا لم نكمل جميع الورثة، لكن يهمني أن تحاول أن تستوعب هذه الفكرة. طيب السؤال، كم رجل ذكرنا من الوارثين؟ كم رجل رحمك الله، كم رجل ذكرنا من الوارثين؟ الجد يعد واحد، كم رجل ذكرنا من الوارثين؟ أشر بيدك، طبعا لا يهمنا الزوجة والزوجة، معنا شيء مات الآن. ذكرنا من الوارثين 8 ومن الوارثات 8، نعدهم الآن: زوج، ابن، وابن ابن، أب، جد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. واضح؟ بارك الله فيكم. فالزوج وإخوانه 4، وأولاده 2، 6، وأصوله 2، 8. كلكم أدركتم 8؟ كذلك الزوجة وأخواتها 4، وبناتها 2، بنتها وبنت ابنها، وأصولها 2، أمها وجدتها، فصار مجموع إلى الآن 8 نساء وثمان 8 ذكور. عاد سنكمل إن شاء الله في دروسنا. إذن إن شاء الله الأربعاء القادم سيكون الدرس مع الشيخ خالد المطرفي في التفسير إن شاء الله تعالى. إنما اليوم أخذناه يعني درس تعويض عما فاتكم. أسأل الله أن يوفق الجميع لمرضاته. أبو أسامة سأل سؤالا لا يعنيه، ومن سأل عما لا يعنيه جدير أن لا يجاب إلا بما لا يرضيه، فانتبهوا لذلك. أبو أسامة أرسل سؤالا لا يعنيه، ومن سأل عما لا يعنيه يجاب بما لا يرضيه، فانتبهوا لذلك. أصلح الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك.